معنى قوله الحل اختلافهم على أنبيائهم يعني مخالفتهم يعني اختلافهم الأنبياء يقولون شيء وهم يقولون شيئا يخالفونهم هذا اللي أهلكهم مخالفة الأنبياء.